بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث، قال رحمه الله تعالى الثالث: ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم القلبيات، احترز بذلك عن غير القلبية، نحو رأى بمعنى أبصر، وعلم بمعنى الشفة إذا انشقت، وزعم بمعنى صار زعيما، فهذه ليست بقلبيات. ومراد المصنف رحمه الله تعالى ومراد النحويين بهذا الباب أن تكون هذه الأشياء المذكورة قلبيات، أن تكون قلبيات، لذلك قال القلبيات، فتنصبهما مفعولين حال كونهما مفعولين، نحو رأيت الله أكبر كل شيء، قوله الله مفعول أول وأكبر مفعول ثان. قال ويلغين برجحان إن تأخرن، فتلغى إذا تأخرت، نحو القوم في أثري ظننت، فظننت هنا ملغية تلغى، فلا عمل لها لتأخرها برجحان. قال وبمساواة إن توسط، نحو وفي الأراجيز خلط اللؤم والخور، اللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز خبر مقدم، وتوسطت خلط فتعمل وتلغى بمساواة لأنها توسط. قال رحمه الله تعالى وإن وليهن ما أو لا أو إن، النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل، فلا نقول بطل، نقول بطل. قال رحمه الله تعالى بطل عملهن في اللفظ وجوبا، ويسمى ذلك تعليقا، نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. قال شرح: الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر مع، ما ينصب المبتدأ والخبر مع، وهو أفعال القلوب. قوله ما ينصب المبتدأ والخبر، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم كالفراء وغيره إلى أن الثاني منصوب على التشبيب المفعول، فالذي ذكر المصنف والذي هو معروف لدينا هو قول الجمهور. وأفعال الرجحان أكثر هذا الباب، وهي أكثر دورانا، لذلك سميت بباب ظن وأخواتها. وحقها أن تؤخر أو أن تكون في باب المنصوبات الآتية، لكن ذكرها هنا تتميما للنواسخ، لأننا في باب النواسخ. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر ما ينصب أربعة مفاعيل، وقد ذكرها غيره رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى وهو ظن، نحو وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالك. أين الشاهد؟ قولوا لأظنك، أين المفعول الأول؟ الكاف. طيب، والمفعول الثاني مثبورا. فهذه الأشياء تطلب المنصوبات بعد أن وجدت ماذا؟ المفاعيل، بعد أن وجدت الفاعل. طيب، قال رحمه الله تعالى ورأى، نحو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الشاهد وقوله يرونه، الهاء المتصل هو مفعول أول، بعيدا مفعول ثان، ونراه قريبا كذلك أيضا. قال وقول الشاعر وهو ظن، وقول الشاعر بالرفع، وقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. أين الشاهد؟ رأيت الله. طيب، والله مفعول أول وأكبر مفعول ثان، فهذه الرؤية قلبية، وهل يجوز أن تكون بصرية؟ لا. لماذا؟ لأن الله لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة. طيب، وما إعراب محاولة؟ تمييز، أحسنت، هو تمييز. وأكثرهم جنودا. قال رحمه الله تعالى: وحسب نحو لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. طيب، لا هذه من يعرب لنا؟ لا ناهية جازمة مبنية على السكون، تحسبوا فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، وهي تنصب المفاعيل. طيب، لأنها من أخوات ظن. طيب، وين الفاعل؟ الواو. طيب، وين المفعول الأول والثاني؟ الهاء وشرا. نعم. قال: ودرى، كقوله دريت الوفي العهد، يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي، قوله دريت هذا فعل ماضي مبني للمجهول، مبني للمجهول، والتاء نائب فاعل، نائب فاعل. طيب، الوفي مفعول ثان، وين المفعول الأول؟ فنحن في باب ما ينصب المفعولين، أين المفعول الأول؟ والوفي مفعول ثان، حتى هذه نائب فاعل، حتى هذه نائب، أين المفعول؟ نقول هنا أصل قبل أن تكون دريت، قبل أن تكون مغيرة، هي ماذا؟ صحيح، أليس كذلك؟ فحذف الفاعل، فلما حذف الفاعل أقيم المفعول الأول مقامة الفاعل، فارتفع ارتفاعه، فصار عمدة بعد أن كان فضله، فصار عمدة. إذن المفعول الأول هو ماذا؟ التاء، التاء. طيب، قال رحمه الله تعالى: وخال، كقول الشاعر، كقوله وحلت بيوتي في يفاع ممنع يخال به راعي الحمولة طائرة. أين الشاهد؟ يخال، أين المفعول الأول؟ هو الواقع نائب فاعل، وهو راعي، أليس كذلك؟ راعي نائب فاعل، وهو المفعول الأول. طيب، راعي الحمولة طائرة هو مفعول ثاني، وفي رواية أخرى تخال، تخال، تخال به راعي الحمولة طائرة، فيسكن راعي للضرورة حينئذ، فيكون راعي مفعول أول، طائرا مفعول ثان، فلا إشكال. وتقول إخال في مضارع، إخال بكسر العين، بكسر الأول، عفوا، بكسر الأول، إخال وهو مضارع، الفصيح ماذا؟ اللغة الفصحى أن تقول إخال في مضارعه، وفتحها لغة بني أسد، وقيل لا ثانية لها، المضارع الذي أوله كسرة هذا هو الفعل فقط، هكذا زعم بعضهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وزعم، وزعم، وزعم، هذه يطلق على الحق وعلى الباطل، وعلى الباطل. طيب، والغالب أن تقع على الباطل. وقول أبي طالب: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، قوله وقد زعمت، هل هذه للحق أم للباطل؟ يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا للحق أم للباطل؟ للحق، للحق. طيب، مثلا لو كنت تقرأ في كتاب سيبويه الذي اسمه الكتاب، يكثر فيها يقول وزعم الخليل، هو شيخه يقول وزعم الخليل من أول إلى آخره، وزعم الخليل، فزعم هنا للحق أم للباطل؟ للحق، للحق، وقد تكون وتكون أيضا للباطل هو الأكثر. قال رحمه الله تعالى: كقوله زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب، من يدب دبيبا، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعم فعل ماض. طيب، والثالث أنيث، والنون للوقاية. طيب، والياء مفعول أول، شيخا مفعول ثان. قال ووجد كقوله تعالى تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. من يعرب لنا هذا؟ تجدوه وقبل ذلك وما تقدموا لأنفسكم من خير. طيب تجدوه جواب شرط مجزوم وعلامة جزم حذف النون ولا ضرنا هذا والواو فاعل. طيب والهاء مفعول أول. طيب عند الله ظرف هو نعم ضمير فصل ضمير فصل عند من؟ من الذي يعبر عنه بضمير الفصل؟ البصريون أو والكوفيون يقولون عماد هو يقولون عماد. طيب خيرا مفعول ثاني وأعظم معطوف على خيرا وأجرا تمييز. قال رحمه الله تعالى وعلم كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. طيب هن مفعول أول مؤمنات برمته مؤمنات مفعول ثان مفعول ثان. قال ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق يجوز فيها الإلغاء والتعليق وإنما جاز الإلغاء في هذه الأفعال دون غيرها لأنها ضعيفة إذ إن معانيها قائمة بجارحة ضعيفة وهي القلب فلذلك أجري فيها الإلغاء. طيب قال والتعليق قال رحمه الله تعالى فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل لماذا؟ لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما لتوسطها أو لتأخرها. طيب ولماذا يبطل لفظا ومحلا؟ قالوا لضعفها لأن معانيها قائمة بجارحة ضعيفة وهي القلب. طيب فقال هنا لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما. طيب ونحن قلنا لماذا؟ لضعفها وهذا يسمى عندهم من باب ذكر العلة وحذف المعلول من باب ذكر العلة وحذف المعلول. فقولك لضعفها معلول وأما العلة فقد ذكرها. طيب قال رحمه الله تعالى مثال توسطها بينهما قولك زيدا ظننت عالما زيدا ظننت عالما بالإعمال. فزيدا مفعول أول عالما مفعول ثان فعملت فيهما ظننت وهي متوسطة. طيب قال ويجوز زيد ظننت عالم بالإهمال. طيب وقد عرفت أن كل موضع جاز فيه الإلغاء جاز فيه الإعمال. قال الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. أين الشاهد؟ خلت ألا كذلك؟ خلت فتوسطت. قال فاللؤم مبتدأ مؤخر وفي الأراجيز في موضع رفع لماذا؟ لأنه خبر مقدم وألغيت خلت لتوسطها بينهما بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر. طيب قوله هو بالأراجيز يمن اللوم توعدني وفي الأراجيز خلت اللوم والخبر. اللوم مبتدأ مؤخر وفي الأراجيز مبتدأ اللوم مبتدأ مؤخر وفي الأراجيز خبر مقدم فتوسطت خلت فألغيت. قال رحمه الله تعالى وهل الوجهان ما هما الوجهان؟ الإعمال والإلغاء. هل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح؟ الإعمال أرجح فيه مذهبان. وقال أبو حيان رحمه الله كلاهما سواء فكل من الوجهين له وجهه. وقال بعضهم بالتفصيل فقال إن توسط العامل ترجح العمل وإن تأخر ترجح الإلغاء والإهمال. فتوسط بعضهم وقد عرفت قول أبي حيان رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومثال تأخرها عنهما قولك زيد عالم ظننت بالإهمال، وهو الأرجح بالاتفاق. والأرجح ماذا هنا؟ الإهمال، لأنها تأخرت. طيب، ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال، ولكن الأرجح هو ما قد عرفته، هو الأرجح هنا الإهمال، وعليه نقل الاتفاق المصنف رحمه الله تعالى على ذلك. قال: قال الشاعر: القوم في أثري ظننت القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. أين الشاهد؟ القوم ما إعرابه؟ مبتدأ، وفي أثري خبر، فتأخر العامل وهو ظننت، أليس كذلك؟ فأهمله. قال رحمه الله تعالى: فالقوم مبتدأ، وفي أثري في موضع رفع على أنه خبره، وأهملت ظن. وأهملت ظن إيش نقول؟ وأهملت ظن أم وأهملت ظن؟ ظن، لا يجوز أن نقول ظن. وأهملت ظن يجوز؟ هذا عند المعربون، قد عرفنا في اللجرومية. هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ حسنت، يجوز. تقول أهملت ظن يجوز، وتقول أيضا ظن ظن إذا لم ترد الكلمة، إذا لم ترد الكلمة. وأما قولك ظن على الحكاية، على الحكاية. قال: وأهملت ظن لتأخرها عنهما، ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معا لم يجوز الإهمال، لم يجوز الإهمال. وهذا عند البصريين، وهذا عند البصريين. لا تقول ظننت زيد قائم بالرفع. لماذا؟ لأن ظننت تقدمت، فلا يلغى ما بعدها. وهذا قول البصريين. قال: خلافا للكوفيين، خلافا للكوفيين، وعندهم على هذا دليل، لكن تأول البصريون دليلهم، تأول البصريون دليلهم على أنه حذف منه لام الابتداء، أو حذف منه ضمير الشأن، كما سيأتي في شرح ابن أقيل معنا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما التعليق فهو عبارة عن إبطال العمل، عن إبطال عملها لفظا لا محل، لاعتراض ما له صدر الكلام بينهما وبين معموليهما، فإنه يعتبر فاصلا، فإنه يعتبر فاصلا، إبطال العمل. وقال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح: إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده. وهذه العبارة أحسن من هذه العبارة التي ذكرها هنا. قال هنالك: التعليق إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده، وهذه العبارة أحسن وأشمل. قال رحمه الله تعالى: والمراد بما له صدر الكلام ما الخبرية، ما النافية، عفوا، ما النافية، كقولك علمت ما زيد قائم، علمت فعل وفاعل، ما نافية، زيد مبتدأ، قائم خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب سادة، في محل النصب سادة مسد مفعولي علم، لأنها مصدرة بما النافية. قال الله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما هؤلاء ينطقون، فهؤلاء مبتدأ، وينطقون خبر، والجملة من المبتدأ والخبر سادة في محل النصب سادة مسد مفعولي علم. قال: وليس مفعولا أولا وثانيا، وليس مفعولا أولا وثانيا. لماذا؟ لئلا تزول صدارة ما النافية بسبب عمل ما قبلها فيما بعد، فتكون حشوا، وهذا غير جائز، وهذا غير جائز. قال: ولا النافية كقولك علمت لا زيد قائم ولا عمرو، لا زيد قائم ولا عمرو، لا نافية، زيد مبتدا قائم خبر، الواو ما إعرابها؟ عاطفة. لا زائدة زيدت لتوكيد النفي، مبنية على السكون، عمر مبتدأ حذف خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل النسب. إيش نقول؟ سادة مسد مفعولي علم. قال: وإن النافية كقوله تعالى وتظنون، قال وتظنون إلا بثم إلا قليلا، إلا بثم إلا قليلا، ما إعراب إن هنا؟ نافية بمعنى ما مبنية على السكون، لبثم فعل وفاعل، أليس كذلك؟ إلا أداة استثناء، قليلا صفة لمصدر محذوف. طيب، والجملة من الفعل والفاعل في محل النصب سادة مسد مفعولي ظن، هكذا نقول. طيب، وفي إشكال أورده أورد النحاة عليه وسيأتي في شرح ابن عقيل. قال رحمه الله تعالى: أي ما لبثتم إلا قليلا. ولام الابتداء، ولام الابتداء، ولام الابتداء مما له صدر الكلام، مما له صدر الكلام إلا في باب واحد. من يذكرنا؟ لام الابتداء لها صدر الكلام تلزم الصدارة إلا في باب واحد وقد أسلفنا. من يذكرنا؟ نعم، في باب إيش؟ لا، في أي باب؟ في باب إن وأخواتها، في باب إن وأخواتها. طيب، فتكون هناك مؤخرة من تقديم. قال رحمه الله تعالى: نحو قولك علمت لزيد قائم، لزيد قائم، والجملة من المبتدأ والخبر سادة مسد مفعول علم في محل نصب، واللام لام الابتداء. طيب، قال: قال الله تعالى: ولقد علموه لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أين الشاهد؟ علموا لمن اشتراه، واللام هنا لام الابتداء، أليس كذلك؟ طيب، من إعرابها؟ جازمة، تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاه في محل من هذه؟ في محل الرفع، مبتدأ، مبتدأ. اشتراه فعل وفاعل ومفعول، أليس كذلك؟ والجملة في محل جزم. طيب، وجملة من وما بعدها إيش نقول؟ في محل نصب سادة مسد مفعوله علم. طيب، وفي إعرابه وجه آخر. قال رحمه الله تعالى: ولام القسم كقول الشاعر: ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. وقول لتأتين، اللام هنا لام القسم، تأتين فعل مضار مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد، منيتي فاعل مضاف، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب سادة مسد مفعولي علم للتصدر لام القسم. قال رحمه الله تعالى: والاستفهام كقولك علمت أزيد قائم، علمت فعل وفاعل، أزيد الهمزة للاستفهام، زيد مبتدا قائم خبر، والجملة من المبتدا والخبر سادة مسد مفعول علم في محل نصب. وهنا إشكال، إشكال، قولك أزيد قائم، أزيد قائم، هل هذا علم؟ ليس بعلم. أزيد قائم، هل هذا علم؟ ليس بعلم. كيف أخبر عن هذا وقال علمت أزيد قائم؟ مشكلة. من يجيب؟ نعم، نعم، كيف؟ لا، قول أزيد قائم ما عرف ولم يحصل على أي شيء، فكيف يقول علمت هذا الشيء؟ فتقول مثلا علمت أن زيدا قائم لأنك علمت قيامه، وهنا يقول أزيد قائم ويسأل كيف يقول علمت هذا؟ فهذا مشكل. فقد أوله بعض النحويين فقالوا التقدير علمت جواب هذا، علمت جواب هذا، أزيد قائم هذا سؤال وجوابه موجود. طيب، قول علمت أزيد قائم أي جواب هذا. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا كان في الجملة اسم، اسم استفهام، سواء كان، أي هذا الاسم، هذا الاسم سواء كان اسم الاستفهام. قال رحمه الله تعالى: سواء كان، يعني اسم الاستفهام، أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، فالأول، أين يعود قوله فالأول؟ أين يعود؟ أين يعود؟ سواء كان أحد جزئيه، هذا الاستفهام يكون أحد جزئيه، فالأول نحو، نحو، فالأول نحو قوله تعالى: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. طيب، ولتعلمن فعل وفاعل، وهذا لا يهمنا، ما إعراب أينا؟ أيه مبتدأ اسم استفهام. طيب مبتدأ وهو مضاف وما بعده ماذا؟ مضاف إليه. أشد خبر أليس كذلك؟ طيب والجملة من المبتدأ والخبر في محل النصب سادة ثم سد مفعوليه علم. لماذا سدت ولم تعمل في اللفظ؟ لأن الجملة التي هي المبتدأ والخبر كان جزء منها ماذا؟ اسم استفهام وهو المبتدأ. قال رحمه الله تعالى والثاني كقولك، والثاني أي الذي كانت فيه فضلة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية أي ينقلبون أي انقلاب. ويعلم ويعلم قال ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها بكاملها لما في لما فيها من اسم الاستفهام، لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي وربما. طيب الآن قوله أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون، فعلق هذا الفعل وهنا حصل جاء اسم استفهام. واسم الاستفهام هنا فضلة أم جزء كلمة جزء الكلام؟ فضلة، فضلة، لأنه ما إعراب أي هنا كما ذكر المصنف منصوب على ماذا؟ على المصدرية، أليس كذلك؟ على المصدرية. لماذا؟ ذكر أهل العلم أن أي تكون بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه. فالذي أضيف إليه منقلب، منقلب، وأصله ينقلبون انقلابا، فلما جيء بأي فلزمت الصدارة فأضيف إليها فقلنا ماذا؟ أي منقلب ينقلبون. إذن فأي هنا مفعول مطلق، مفعول مطلق. قال رحمه الله تعالى وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي، انتصاب أي بيعلم وهو خطأ، وهو خطأ. لماذا؟ قال رحمه الله لأن الاستفهام له صدر الكلام، له صدر الكلام وهو أي هنا، فلا يعمل فيه ما قبله، وما يلزم صداره لا يعمل ما قبله فيه. إذا علم، إذا كان كذلك فالذي عمل، عمل فيه هو ينقلبون، هو ينقلبون. قال رحمه الله تعالى وإنما سمي هذا الإهم، وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ، فهو عامل لا عامل. انظر، فهو عامل لا عامل. ما معنى هذا؟ قال فشبه بالمرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة. والمرأة المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها فتذروها كالمعلقة، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. طيب فقال هنا، قال ابن الخشاب لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى. فهذا الفعل عامل من جهة وغير عامل من جهة، فشبه بهذه المرأة التي ليست بمزوجة وليست بمطلقة فسمي فلقب بهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى والدليل على أن الفعل عامل في المحل، فالآن يذكرون أن المحل ماذا؟ أنه يعمل في المحل، فكيف نعرف؟ ذكر ذلك، قال والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب كقول كثير، وهو كثير عزة. قال وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي، حتى تولتي. طيب أدري هنا تعمل ماذا؟ تنصب المفعولين وهي من أخواتي ظن. طيب ما البكاء؟ ما اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، البكاء خبر أليس كذلك؟ طيب والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سادة. طيب ما سد مفعوليه؟ درى. طيب أو أدري. ولا موجعات القلب، الواو عاطفة لا ما إعرابها؟ زائدة، زيدت لتوكيد النفي. موجعات معطوف على محل ما البكاء منصوب وعلامة نسبه موجعات الكسر لأنه جمع مؤنث سالم. فدل هذا على أن ما البكاء محل النصب عملت فيه أدري، أليس كذلك؟ ف فلذلك قلنا عامل في اللفظ في المحل ماذا دون اللفظ. قال رحمه الله تعالى: موجعات بالنصب على محل قوله ما البكاء الذي علق عن العمل فيه الذي علق عن العمل فيه قوله أدري أدري. طيب، فالشاهد الذي ساقه أراد المصنف أن ينبه عليه أن التعليق إيش قلنا؟ التعليق إلغاء في ماذا؟ في اللفظ، وعمال وعمل في المحل. كيف نعرف أنه عمل في المحل؟ نعرف بماذا؟ بالعطف عليه. فقولك موجعات ماذا؟ معطوف على محل ما البكاء، وما البكاء محلها النصب. كيف عرفنا؟ بهذا الشيء، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.